تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أرسله معنا وإنا له لحافظون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف يا سيدنا وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا نرتع وإنا له لحافظون قالوا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا وإنا له لحافظون قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم خاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وإن أواهم عسايا أن يكون الله أكبر الله أكبر يا أمثال يا سلام يا عمي وجيه أباهم عشاء أن يبكون الله يا سيدي قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنت صادقين وجيءوا على قميصه من كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا يا سيدنا فصبر جميل والله المستعان

الله الله كم وجيء السيارة فأرسلوا واردهم فأذن والله عليم بما يعملون. يا سلام الله وجاء قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأهلا بره قال يا مسيح له قال يا بشر يا غلام وأسره بضاعة يا شبه يا شبه مش كده والله عليم بما يعمل. عليه. وجاءوا على قميصه بدم كذب. يا جدع يا جدع حرام عليك يا ما حرام عليك. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. يا دي النظامة. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذلى فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال يا بشرى يا ذا غلام وأسروه بضاعة. يا وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذلى دلوه. قال يا بشرى والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه

وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وراودته التي هو في بيتها النفس وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الأبواب وقالت جئت وغلقت الأبواب وقالت ائت لك. وراودته التي هو في إنه ربي

فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا فقالت اخرج عليهن فلما رأينا أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا آت لله ما هذا بشرا فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا آت لله ما هذا بشرا الله أكبر. صدق الله العظيم.